بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ما زال الحديث مع الإمام الشاطبي عليه رحمة الله كتاب الاعتصام، الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما. ولا شك أن حديثه هنا في بيان خطورة البدع، ولكن في بيان أنها تنقسم إلى حالات، فمنها الحقيقية ومنها ما هي دون الحقيقية من جهة نظر الناظر لما يمكن أن يكون فيها من أوجه للاستدلال والنظر. ويظهر من هذا التقرير عناية السلف وأهل السنة والجماعة، عنايتهم بتحقيق وتنقيح الاتباع، وكيف أن الناظر ربما يلتبس عليه في باب من الأبواب الأمر حتى يظن أن ما هو بدعة سنة أو العكس. ولذلك كان لابد من التدقيق والنظر والتأمل ومناقشة ذلك من خلال الأدلة، وليس من خلال مجرد الكلام، وإنما من خلال النظر في الأدلة وعمل الصحابة والسلف الصالح في القرون الفاضلة. ولذا ذكر الأوجه في بيان هذا النوع الاصطلاحي في البدع الإضافية، والتي يعتبر اصطلاحها خاص بالإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وعند غيره ربما يطلقون عليها بدعة نسبية، أي أن لها وجه في كونها بدعة وربما لها وجه آخر ونظر آخر. ثم بدأ هنا في هذه الليلة في الوجه الخامس في الكلام على التزام بعض الأعمال على وجه الاستدامة والتزامها بغير أن يكون هذا الالتزام نذرا، وإنما هو التزام دون النذر وله صورة النذر، وإن لم يكن نذر صاحبه نذرا أن يفعل ذلك لسبب أو لغيره، ولكنه ألزم نفسه الاستدامة على ذلك وقصد ذلك الالتزام المداوم. والوجه الخامس هنا في المنع هو: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: والخامس الخوف من الدخول تحت الغلو في الدين، فإن الغلو هو المبالغة في الأمر ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإسراف، وقد دل عليه مما تقدم أشياء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس عليكم بالقسط، الحديث. وقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة: ألقط لي حصيات من حصى الخدف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فأشار إلى أن الآية في النهي عن الغلو يشتمل معناها على كل ما هو غلو وإفراط، وأكثر هذه الأحاديث المقيدة آنفا خرجها الطبري. وخرج أيضا عن يحيى بن جعدة قال كان يقال اعمل وأنت مشفق ودع العمل وأنت تحبه عمل دائم وإن قل. وأتى معاذا رجل فقال أوصني, قال أمطيعني أنت؟ قال نعم. قال صلي ونم وصم وافطر واكتسب ولا تأتي الله إلا وأنت مسلم, وإياك ودعوة المظلوم. وعن إسحاق بن سويد قال تعبد عبد الله بن مطرف فقال له مطرف يا عبد الله العلم أفضل من العمل, والحسنة بين السيئتين, وخير الأمور أوسطها, وشر السير الحقحقة. ومعنى نعم. إذن الوجه الخامس من أوجه الكلام على التزام الأعمال ابتداء بقصد المداومة وما يؤدي إليه هذا الالتزام. قال هذا يؤدي من وجه إلى ترك هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم في لزوم اليسر والسهولة والتيسير في الدين. الوجه الآخر خوف التقصير والعجز, وخصوصا بعد تحول الأحوال والسنين والأعمار, وكذلك خوف كراهية النفس والسآمة مع مداومة ما فيه نوع كلفة ومشقة. كذلك النفس هي وداب الإنسان أنه ربما يشق عليه ولا يتحمله, وهذا يوجب الرفق بالنفس, لأن النفس تمل مما فيه كلفة ومشقة وتميل إلى شيء من طلب الرفق والتيسير والسهولة عليها. الخامس هنا خوف الدخول في الغلو, بمعنى أن هذا الالتزام يدخل صاحبه في نوع من الغلو في الدين. والغلو هنا مجاوزة, الغلو هنا مجاوزة الحد المشروع إلى نوع غير مشروع. مجاوزة الحد كان يقال غلى السعر أو سعر غالب, بمعنى تجاوز العرف والمعقول من سعر مثله فيقال غلى, غلى عن عادة مثله. فيعرف هنا أن هذا النوع من التعبد فيه نوع مجاوزة لما هو من عادة الشريعة وعادة الأوامر والنواهي, من كونها لا تطلب المشاق ولا تعذيب النفوس ولا تطلب السآمة ولا الكلل, وإنما تطلب الرفق والسؤولة وطلب المداومة وطلب محبة النفس وإقبالها عليه. فأي شيء يصادم ذلك معنى ذلك أن فيه نوع إثقال عليها, والإثقال هنا فيه معنى الغلو والزيادة. كذلك في الأمور المحسوسة والتعاملات المحسوسة, فإنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بلقط الحصيات برمي الجمار, الناظر إلى رمي الجمار هل المقصود هو ذات الحصى ولا مقصود معنى آخر؟ معنى آخر, إذ ليس مقصود ذلك هو نفس الحصيات, وإنما المقصود تعظيم الله عز وجل وتعظيم الامتثال وتعظيم اتباع هدي إبراهيم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتعظيم عداوة النفس للشيطان ودحره. إذن معاني عظيمة عبر عنها بأخذ حصيات ترمى في هذا المكان الذي رمى فيه الخليل وتتابع عليه بنوه والأنبياء. هنا لما أخذ حصيات معتدلة يفهم من أخذها هذا المقصود دون تجاوز. قال عليه الصلاة والسلام بأمثال هؤلاء, أي بأمثال هؤلاء الحصيات حجما وقدرا وكذلك عدد وكذلك. فلو أتى أحد بحجر أضخم من ذلك، وجه الامتثال هنا بالأضخم أظهر ولا بالأصغر أظهر؟ لا، في الوجوه، في وجه العام عند عامة النظر. لو جاء بحجر ضخم لقلنا من جهة النظر العام لا شك أن امتثال هذا الحجر يحمل 10 أحجار من هذا الصغير فامتثاله. وإن قلنا دحر للشيطان كان هذا أظهر في دحره، وإن قلنا. لكن الشريعة هل تراعي هذا أو تراعي الاتباع؟ الاتباع. فلما قصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى قال بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو. الغلو هنا أطلقه أن نسبه إياكم الغلو عموما ولا الغلو في الدين؟ إياكم الغلو في الدين. وجه الغلو هنا وكونه في الدين هنا هذه حصيات عامة، ونهى عن الغلو في الدين لكون الآخذ بالزيادة على قدر هذه الأحجار عددا أو حجما يظن أن ذلك أعبد وأقرب وأتقى وأعظم امتثالا، فكأن الزيادة عنده توجب الزيادة في الدين، كأنه يقول أنا تديني وتعبدي واتباعي بهذه الأحجار الأضخم حجما والأكثر عددا بدل ما أربي ب7 أربي ب21، هذا إيش؟ أعظم في الأجر. فإني أحمل أحجار، كل حجر كيلو، مو مثل واحد يحمل حجر كفصية التمر. إذن هنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن يظن في مثله إيش؟ الزيادة والتجاوز. يظن في مثله الزيادة والتجاوز ظنا أن هذا أكثر في التدين وأقوم في الاتباع، أفضل في التدين وأقوم في الاتباع، فهو متبع ولكن بأحجار أكثر عدد أو أكبر حجما. فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، أي أنهم لما أمروا أن يتدينوا لله بصور من صور التعبد والتدين بالأموال أو بالصيام أو بأنواع من الذكر التنسك والتقرب والصلوات والأدعية وغيرها، أخذوا على أنفسهم بالزيادة ولم يقفوا حيث أوقفتهم الشريعة وحيث أمروا، بل تجاوزوا إلى نوع ظنا منهم أن ذلك التجاوز أفضل في القربى والزلفى عند الله عز وجل. فنهى هنا إياكم والغلو، والآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فأهل الكتاب الغلو في دينهم أظهر فيهم، فحذر النبي من مسلكهم. وهذا ظاهر في نصوص كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يربط ما يحصل في هذه الأمة من بعض التجاوزات بما حصل في الأمتين من قبلنا اليهود والنصارى. لتتبعن سنن من كان قبلكم، افترقت اليهود افترقت النصارى تفترق هذه الأمة. إذن حال هذه الأمة في بعض أحوالها تتبع سنن الأمم من قبلها، فما حدث في الأمم السابقة من التجاوز والغلو يحصل بعضه في هذه الأمة، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه، وبين أن هذا يكون طلبا من صاحبه للتقرب والتعبد، وليس طلبا لأن يكون ما عند الأمم الأخرى أفضل. هو لا يقول ذلك، وإنما يقول أنا أرى أن ما أزيده وأفعله وأتقرب به هو أفضل لي وأحب وأستطيعه وأكثر قربا وأعظم امتثالا، فيشاكل الأمم السابقة بدون إرادة المشاكلة، حتى لا يقول قائل لا يقصد هذا الزائد في العبادة لا يقصد مشابهة اليهود والنصارى. نحن نقول وإن لم يقصد نهي عن مشاكلتهم ومشابهتهم واتخاذ سبيلهم. ولذلك الله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلزوم هديه وصراطه وعدم التجاوز إلى سبيل الأمم السابقة. هنا في ما ذكر عن معاذ أنه لما استوصاه من استوصاه دله على الاعتدال والاقتصاد ولم يدله على الغلو والتشديد على النفس، ولذلك قال صل ونم، صم وأفطر واكتسب. هنا كأنه حثه على الاكتساب وطلب المال والعمل في التجارة، وكذلك حثه على النوم وحثه على الإفطار. هل بذلك نقول قلل من شأن الأمر بالصيام والإكثار من الصيام والإكثار من الصلاة والإكثار من التعبد وذكر الله والاشتغال بالدعوة والعلم والخير؟ لا، نقول أمره بالاعتدال، أمره بالاعتدال. إذن ما أعلى صور التعبد وأقصدها العدل. إذن الدرجة التي تطلبها الشريعة في أبواب التنسك والتعبد ليس مطلق الزيادة وإنما العدل، والخروج عن العدل ولو كان فيه زيادة الصيام وتنسك وتعبد هو خروج على الأحب إلى الشريعة. فلو قال قائل رجل يطلب الصيام حتى يزيد عن العدل بالمبالغة جدا في الصيام، وآخر في الذكر، وآخر في القيام، وآخر يعمل على التوسط، وقيل لك أيهما أقرب لمقصود الشريعة، المكثر أو المقتصد؟ المقصد. لماذا؟ لأنه الذي دلت عليه النصوص وفعله النبي والتزمه الصحابة القسط والعدل. ولذلك سيأتينا اعتراض الذين خرجوا عنه، إن قلنا النبي أذن لهم كابن عمر، كابن عمر، عمرو بن عبد الله بن عمرو وغيره ممن زاد وأذن لهم النبي، هل آل حالهم إلى طلب الاعتدال أو طلب الزيادة؟ طلب الاعتدال. فليتني قبلت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنهم نظروا في أول أمرهم وحال نشاطهم وقوتهم، ثم لما أرشدهم النبي إلى خلاف ذلك ثم ترك لهم ذلك، فهو مرشد عليه الصلاة والسلام مبين، وسيأتي للشاطبي كلامهم فيه. لكن اللي يهمنا هنا النظر للشريعة في عمومها، في بداية طلب الأمر وفي حال فعله وفي حال مآله. فحال الشريعة في بداية طلب الأمر هو أنها تطلب المسارعة والمسابقة والحث والإكثار والاجتهاد والمجاهدة والمصابرة، ثم لما ينطلق الناس ويجتهدوا تقول التزموا إيش؟ ما تطيقون، والقسط القسط، والتزموا العدل. حتى لا يطغى شيء على شيء آخر، فيطغى عمل على عمل فتقصرون في بعض الواجبات لتزاحم إيش الواجبات وضيق الوقت والقدرة، كأن يكون يريد أن يقوم مطلقا ويريد أن يقرأ مطلقا ويريد أن يذكر مطلقا ويريد أن يصوم مطلقا ويريد أن يجاهد مطلقا ويريد أن يدعو مطلقا ويريد أن يطلب العلم مطلقا ويريد أن يسابق في هذه الأبواب ويكون الأول فيها جميعا. طيب في المقابل كثر عليه الأبناء وكثر عليه وكبر السن وضاقت عليه الأوقات وأصبح محملا بأغراض كثيرة وحاجات كثيرة وتزاحمت عليه تكاليف كثيرة، هنا الشريعة تلزمه بماذا؟ بأن يعود إلى القصد العدل، أعطي كل ذي حق حقه. ثم تقول مآلك إن لزمت العدل الاستمرار، ومآلك إن خالفت العدل أن تحن وتحزن وتشعر أنك لا تستطيع المداومة. إذن الشريعة تراعي تغير وتحول الأحوال قدرات والظروف، فراعت الشريعة ذلك كله. فلو قال قائل إذا نشطت ولم يكن لدي ما يضيرني ويضيق علي فنشطت في حالة من الحالات ثم قصرت في أخرى أو تراجعت في أخرى، هل الشريعة تراعي هذا لي؟ فتقول إذا نشطت وكنت قادر وسنح لك فرصة أن تقوم ليلة وليس عليك مشقة ولا يطلبك عمل في النهار الذي يلي، هل الشريعة تراعي أن ذلك لك أو تقول حتى هذا إيش ممنوع؟ الشريعة تراعي إقبال النفس وإيش وحال إدبارها، فتقول إذا أقبلت النفوس فاجتهد ما استطعت، ولذلك إذا كنت في نشاط وفراغ فاملأه واجتهد، ثم إذا ضاق عليك الوقت ارجع إلى ما تستطيع. إذن هنا من ظن أن هذا ليس مقصدا للشريعة ربما فعل ماذا؟ فعل أنه كأنه يقول الشريعة تطلب في جميع الأحوال والظروف تطلب الزيادة مطلقا دون النظر لا للاعتدال ولا للمآل ولا لأحوال والظروف، وإنما المطلوب أكثر وسارع واجتهد مطلقا، وكلما أكثرت وزدت وسارعت أكثر في أي باب فأنت أفضل مطلقا، حتى لو كان في ذلك عليك إيش مشقة. فنقول هنا إن ألزم نفسه بذلك على وجه من المداومة والإلزام على درجة توصل إلى الوجوب وتوصل إلى حال يشبه حال النذر، فهنا يأتي النقاش في أن هذا لابد أن يكون فيه مخالفة لبعض هذه الوجوه. إيه نعم. قال رحمه الله ومعنى قوله الحسنة بين السيئتين أن الحسنة هي القصد والعدل والسيئتان مجاوزة الحد والتقصير، وهو الذي دل على معنى قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط الآية، وقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الآية، ومعنى الحق حقا أرفع السير وأتعبه للظهر وهو راجع إلى الغلو والإفراط، ونحوه عن يزيد بن مرة الجعفي قال العلم خير من العمل والحسنة بين السيئتين، وعن كعب الأحبار إن هذا الدين متين فلا تقدر إليك دين الله وأوغل برفق، فإن المنبت لا لم يقطع بعدا ولم يستبق ظهرا، اعمل عمل المرء الذي يرى أنه لا يموت إلا هرما، واحذر حذر المرء الذي يرى أنه يموت غدا. وخرج ابن وهب نحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذه إشارة إلى الأخذ بالعمل الذي يقتضي المداومة عليه من غير حرج. وعن عمير بن إسحاق قال لمن قال لمن أدركت من أصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تجديدا منهم. قال الحسن: دين الله وضع فوق التقصير دون الغلو، والأدلة في هذا المعنى كثيرة، جميعها راجع إلى أنه لا حرج في الدين، والحرج كما ينطلق على الحرج الحالي كالشروع في عبادة شاقة في نفسها، كذلك ينطلق على الحرج المآلي إذا كان الحرج لازما مع الدوام، كقصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغير ذلك مما تقدم، مع أن الدوام مطلوب حسب مقتضاء قول أبي أمامة رضي الله عنه في قوله تعالى: فما رعوها حق رعايتها، وقوله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته حتى قضى ركعتين ما بعد الظهر بعد العصر، هذا وإن كان العامل لا ينوي الدوام فيه، فكيف به إذا عقد في نيته ألا يتركه فهو أحرى بطلب الدوام. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله لا تقوم مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، وهو حديث صحيح، فنهاه صلى الله عليه وسلم أن يكون مثل فلان، وهو ظاهر في كراهيته للترك من ذلك فلان وغيره. فالحاصل أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقة عند الدوام مطلوب الترك لعلة أكثرية يفهم عند تقريرها أنها إذا فقدت زال طلب الترك، وإذا ارتفع طلب الترك رجع إلى أصل العمل وهو طلب الفعل، فالداخل فيه على التزام شرطه داخل على في مكروه ابتداء من وجه لإمكان عدم الوفاء بالشرط، وفي مندوب إليه حملا على ظاهر العزيمة على الوفاء، فمن حيث الند أمره الشارع بالوفاء، ومن حيث الكراهية كره له أن يدخل فيه. وحين يقول هنا هذا معنى المعنى الذي أشرنا إليه سابقا، وهو الحسنة بين السيئتين. قال: ومعنى ذلك أن الحسنة هي القصد والعدل، إذن مقصد الشريعة الأمر بالعدل، ولذلك العدل في كل الأمور محمود، العدل في الأنفس والدماء والأعراض، والعدل في الكلام، والعدل في الأفعال، العدل في التعامل مع الخلق، العدل في التعامل مع النفس، إذن العدل القصد، ولذلك ليس فيه مجاوزة للحد. ثم دلل على ذلك وقال: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فإنه في حال الإنفاق أمر المرء بلزوم العدل، رغم أن المعطي محمود، والمعطي أكثر، الأصل أن يكون أكثر حمدا، لكن الشريعة تراعي أمور أخرى، وهي مراعاة النفس ومراعاة من يعول، النفس ومن يعول، وهو أن يدع ذريته وورثته أغنياء خير من أن يدعهم فقراء يتكففون الناس، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. إذن مراعاة العدل القسط والاعتدال. ثم ذكر أن العمل خير، العلم خير من العمل، وأن الحسنة بين السيئتين. إذن الأمر المحمود وهو الحسنة بين الغلو والتفريط، بين الغلو والتفريط. وإذا قسنا هذا على الأمثلة السابقة: مفرط في ذكر الله، وغال مكلف لنفسه فوق طاقتها في الصلاة أو في الصيام أو في الإنفاق أو في غير ذلك. إذن لا يكون المرء ممن يكلف نفسه فوق طاقتها، ولا يكون ممن يفرط حتى يصبح مقصر ملوم على التقصير، وهو أن لا يعمل ما بوسعه دون مشقة ولا عنت. إذن هنا ضابطه هل فيه مشقة وعنت ويخرجه إلى عدم اليسر والسماحة، أم هو مما هو في وسعه وطاقته ولا يحمله هذا على عسر ولا مشقة؟ فإن كان كذلك فإنه الأفضل له أن يعمل بما في وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فما دام أوتيت هذا الأمر وهو في وسعك فمسابقتك في أن تبذل كل ما في وسعك لتصل إلى العدل، فإذا لم يكن في وسعك فأنت دخلت في تكليف النفس ما ليس في وسعها، وهذا فيه إثقال عليها يعود عليها بالسآمة، وبالنسبة للمآل يعود عليها بالانقطاع. إذن في وقت شيء من طاقتها سيحملها على السآمة وتكرهه فلا تنشط للمداومة عليه، ثم في مآل أمرها ستنقطع، لا تستطيع الاستمرار. والشريعة تراعي المداومة مع محبة النفس وفي وسعها وتستطيع المداومة عليه. إذن الشريعة تراعي الأيسر والأعدل والذي يستمر عليه العبد فيموت على الإسلام ويموت على الحق ويموت على العمل الصالح. ومن أراد الله به خيرا فإنه ماذا؟ يفتح له باب عمل عند موته، فماذا؟ فينشط فيه ثم يقبضه عليه. وهذه من رحمة الله، هذه من رحمة الله ورفقه بعباده. هنا ذكر هذا الأثر عن كعب الأحبار إن هذا الدين متين فلا يقدر إليك دين الله وأوغل برفق. يقدر هنا بمعنى إيش؟ يبخر، لا تدخل نفسك من دين الله ما يجعلك تكرهه وتبغضه لمشقته وعنته عليك أو لمصادمته لفطرتك. وهذا يحصل لبعض طلبة العلم أن يشتغل فيما لم يفتح عليه، فيكثر من محاولة إدخال النفس فيه وهي إيش؟ كارهة، لم يفتح لها فيه، ما فتح لها فيه. ولذلك مراعاة ما تنشط له الأنفس والأرواح مما فطرت عليه أحب من إدخالها فيما لا تنشط فيه ولا تحبه. وليس معنى عدم محبتها له أنها تكرهه، لكنها لا تنشط إليه، ليس إليها أرفق ولا أسهل. ومن ذلك لو فاضلت بين قراءة وبين الصيام وبين الصلاة، فهل ستجد الناس كلهم ينشطون لهذه الثلاثة في درجة واحدة؟ ينشطون؟ لا. هناك من لذته وفتحه وأنسه في الصلاة، والآخر في الصيام، وآخر إذا دخل في الصيام ضعف وشغله الصيام عن بقية العبادات. إذن هنا مراعاة تنوع النفوس وما فطرت وما جبلت عليه. فلو التزم في الصيام بدرجة معينة وزاد ونشط فيما يجد نفسه نشطة إليه لكان أفضل له، فإنه يعمل فيه مع شيء من المحبة والانشراح. هنا يا مشايخ، مداراة النفوس كمداراة صاحب الخيل لخيله، فإن منزلة النفس كمنزلة الفرس مركوبة لهذا الإنسان ولهذا البدن. فالذي يراعي فرسه في حال منشطها وقوتها ومأكلها ومشربها ولينها وعسرها وإقبالها وإدبارها،

فيقول هنا يحتاج أن ينظر إلى أصل الابتداء وينظر في حال المعال وينظر هنا في حال طلب الدخول وفي حال ما إذا أدخل نفسه فيه فهل له أن يستديم ذلك أو لا. فلتقريب ذلك كأنه يشبه بحال الناذر فيقال هل الناذر في دخوله في النذر لديه نص حاث له وآمر له في النذر أم لديه نص يمنع وينهى ينهى ويمنع فكأنه دخل بلا أمر فكأنه دخل بلا أمر وهو كراهية أن يلزم المرء نفسه بالنذر وإنما يؤخذ به من البخيل نسأل الله العافية. فكأنك تقول لا تكلف نفسك ولا تنظر الشريعة تكره لك ذلك الإلزام فإذا ما فعل ذلك وأخطأ ونذر هنا الآن أصل الدخول شيء وإيش وبعد الدخول الوفاء شيء آخر. الشريعة عند ما ألزم نفسه ألزمته بالوفاء إذا كان النذر مشروعا ونهته إذا كان محرما. إذن الوفاء غير الابتداء الوفاء غير الابتداء كذلك النظر في المآل هل يستطيع الاستمرار؟ فنقول الابتداء ونقول الاستمرار ونقول المآل ما الذي سيؤول إليه أمر هذا الفاعل. فهنا نذر ناذر وهو أن يصوم واقفا في الشمس لا يستظل ولا يتكلم فقيل هذا إسرائيل نذر أن يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم تصرف معه تصرف التجزئة يعني جزأ فعله فاعتبر الوقوف شيء والظل شيء والكلام شيء والصيام شيء ونذره شيء آخر. فلما النبي صلى الله عليه وسلم فصل فيها قلنا الأحوال يلزم منها التفصيل فنقول هل الصيام مشروع؟ مشروع. ولذلك النذر أن يصوم ليس له أن يلزم نفسه بالنذر ولكن لو صام أو نذر أو قصد أن يصوم من الغد فلزمه الوفاء. طيب إلزام نفسه أن يكون في الشمس لا يستظل ليس مشروعا. ألا يتكلم صائم لا يتكلم ليس مشروعا. فقال مروه فليصوم وليقعد وليستطيع ويتكلم. إذن أزال ما فيه معنى الإحداث والتشديد على النفس وإلزام النفس بما ليس مشروعا في العبادة يعني بمعنى ليس مشروعا للصائم أن يقف في الشمس لا يستظل ولا يتكلم فإنه ليس من الصيام ألا تتكلم ولا تقف في الشمس ولا تستظل بشيء فهذا ليس للصائم. لكن لو أنه صائم واضطر أن يمشي في الشمس أو صائم واضطر أن لا يتكلم يقول هذه أحوال أخرى. لكن الشريعة هل يقصد أن لا يتكلم؟ هل يقصد أن لا يستظل؟ هل يقصد أن لا يقعد؟ لأن في معنى قصد ذلك نوع تكليف وقربة لله. فيقول حال المبتدع كحال دخول هذا الناذر في أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يقعد ليس لديه أدلة تحث الشريعة فيها على ترك الكلام والوقوف في الشمس وعدم الاستظلال أو القعود ليس في الشريعة ما يدل على الدخول في هذا. لكن في الشريعة أن يصوم فلما ارتبط الصيام مع هذه فرقنا بينهما، فقلنا يستمر في المشروع ويترك الممنوع. الممنوع بدعة وإحداث وزيادة في الدين ينهى عنها، والمشروع دخوله بالتزامه وتكليف النفس ولو كان على وجه النذر دخول خطأ، أما وقد دخله فيستمر فيه. كذلك من يقصد إلى الالتزام والمداومة في أمر مشروع كأن يصوم أبدا، نقول لا تدخل. فإذا دخل، نقول إذا دخلت سيكون في ذلك سآمة ومشقة وعنت. وإذا قال ما الأعدل، ما الأفضل، لا أفضل من ذلك، إيش؟ صيام داود يوم، لا أفضل من ذلك، نقول هذا الاعتدال وهذا الأفضل، فتجاوزك ولو. وفعل ابن عمر نقول آل أمره لأنه في حال الناذر، فلما كان في حال الناذر استمر وقال ليتني قبلت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتأملوا هذا المعنى، فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم بمقتضى الأدلة، وبه يرتفع إشكال التعارض بين الظاهر لبادئ الرأي حتى تنتظم الآيات والأحاديث وسير من تقدم. إذن عندنا النصوص الدالة على الحث في الإكثار والأحاديث الدالة على ذلك، ثم عندنا أحوال الصحابة، فإننا نراعي في هذه الأحوال جميعا حتى نلزم الاعتدال وعدم الزيادة. ولعلنا نقف على هذا القدر ليبقى معنا الإشكالان الذي ذكرهما، وسيأخذ كل إشكال ويجيب عليه رحمة الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.